إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، تفضل شيخ سامي. السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم، قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم، وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. تفضل أخي. بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله: أخبر تعالى عن المنافقين بأنهم إذا رجعوا إلى المدينة أنهم يعتذرون إليهم. قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم، أي لن نصدقكم. شيخنا، ثبت لكم أن الإيمان إذا تعدى باللام في الكتاب والسنة يدل على الإيمان اللغوي لا الشرعي دائما؟ أنا ما أعلم ذلك. إذا كانت هذه يعني من علمك فجزاك الله خير ومستفيد منك. وأنت فجزاك الله خير يا شيخ. قال: قد نبأنا الله من أخباركم، أي قد أعلمنا الله أحوالكم. ضروري جدا أن يتعرف العبد على صفات المنافقين. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. فالله جل وعلا عراهم لنا وجلاهم على الرغم من محاولتهم لإخفاء ما هم عليه من الضلال. فمعرفة أهل البدع وأهل الأهواء ولتستبين سبيل المجرمين لنحذرها ولنحذر هؤلاء، فينبغي أن نعرف سبيلهم وكلامهم ومنهجهم كي نحذرهم، لا سيما إن كانوا يعني بين المؤمنين ويعني تغيب علينا أحوالهم. فالتعرف عليها مهم جدا، وكذلك أهل البدع والأهواء ومن كان على شاكلتهم من أهل الضلال والزيغ عياذا بالله. فالله عز وجل قد أنبأنا عنهم وألف العلماء فيهم كتبا ككتاب صفة المنافقين للفرياب، فإنه كتاب نفيس ذكر فيه مؤلفه رحمه الله كثيرا من صفاتهم ومن أخبارهم، وللحذر منهم ولتجنب هذا الطريق الوخيم أعاذنا الله إياكم من النفاق والمنافقين. وما أكثرهم اليوم من هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لذلك قال حذيفة للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها، قال صفهم لنا، جلهم لنا وصفهم وعرهم وأخبرنا بأحوالهم، فقال هم من جدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يعني هم في الظاهر أنهم من المسلمين وبل ومن العرب أيضا، ولكنهم في حقيقة الأمر مع المشركين، أو سبيلهم سبيل الكفار، لأنهم يعادون المسلمين وفي نفوسهم وفي قلوبهم أشياء كثيرة، ومنها إذا عاهد غدر، وإذا حدث كذب، إلى آخر الصفات التي وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم ووصفهم بها. نعم شيخنا. قال قوله تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم أي لن نصدقكم، قد نبأنا الله من أخباركم أي قد أعلمنا الله أحوالكم. نعم، كان يقول حذيفة رضي الله عنه كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. نعم شيخ. قال وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا. نعم، الله عز وجل يظهر أعمال الناس، أعمال المنافقين للناس في الدنيا قبل الآخرة يوم تبلى السرائر، فيظهر الله سبحانه وتعالى أحوالكم ويفضحكم على رؤوس الخلائق يوم القيامة. نعم. نعم شيخ. قال وسيرى الله عملكم ورسوله أي سيظهر أعمالكم للناس في الدنيا ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. نعم، لا شيء، يعني لا شيء يخفى على الله عز وجل، فهو المطلع على الغيب، وعلمه بما في الصدور يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى، كعلمه بالشهادة تماما لا تخفى عليه خافية، وحينئذ ينبئكم بما في قلوبكم ويؤاخذكم بأعمالكم التي حاولتم أن تخفوها، وتظهروا الحسن وتبطنون القبيح. نعم. قال أي فيخبركم بأعمالكم خيرها وشرها ويجزيكم عليها. قال ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم ثم أخبر عنهم أنهم سيحلفون معتذرين لتعرضوا عنهم فلا تؤنبوهم فأعرضوا عنهم احتقارا لهم إنهم رجس أي خبثاء نجس بواطنهم واعتقاداتهم، ومأواهم في آخرتهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، أي من الآثام والخطايا. وأخبر أنهم وإن رضوا عنهم بحلفهم لهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، أي الخارجين عن طاعته وطاعة رسوله. هنا أمر الله تعالى بالإعراض عنهم، وهذه الصفة التي اشتهروا بها ويذكرها الله سبحانه وتعالى عنهم كثيرا صفة الحلف، فإنهم كثير الحلف لأجل أن نصدقهم، ومع ذلك بين الله سبحانه وتعالى أن لا نصدقهم فيما يظهرون وفيما يقولون وفيما يلبسون ويدلسون، فأمر بالإعراض عنهم والاحتقار لشأنهم لأنهم نجس رجس في اعتقاداتهم وفي سبيلهم ومنهاجهم، والله عز وجل جعل لهم الجزاء شر الجزاء في جهنم عياذا بالله، جهنم جزاء بما كانوا يكسبون بما كانوا يعملون من الآثام والخطايا. ولذلك قال تعالى عنهم وأخبر عنهم أنهم في الدرك الأسفل من النار، فهم أشد الناس عذابا عياذا بالله، وهمهم إرضاء الناس، ولذلك ينبغي الحذر من أن يكون لنا اعتناء كبير بنظر الناس ومدح الناس ورضا الناس. فهؤلاء ولو يعني لا يهمهم رضا الله سبحانه وتعالى، وإنما يهمهم رضا الناس عنهم وثناء الناس عليهم عياذا بالله. هذه من صفات المنافقين كما جاء في الحديث: من أرضى الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ومن أرضى الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا جزاء من يسعى في إرضاء الله، لا يهمنا نظر الناس، أما هم يراؤون الناس كما وصفهم الله سبحانه وتعالى: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فمثل هؤلاء يوكلهم الله إلى هؤلاء إلى الناس، ويكون جزاء ذلك بما أرادوا من إرضاء الناس في سخط الله أن يسخط الله عليهم ويسخط عليهم الناس أيضا، فلا ينفعهم هذا لا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. بارك الله فيك. فيك بارك الله. الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، والله عليم حكيم. ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم. اللهم أدخلنا في رحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. يقول المصنف رحمه الله: أخبر تعالى أن في الأعراب كفارا ومنافقين ومؤمنين، وأن كفرهم ونفاقهم أعظم من غيرهم وأشد وأجدر، أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. شيخنا، يعني ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، هذا باعتبار ما يستقبل يعني، أم أنهم ينهون عن ذلك أم ماذا؟ نعم، هو فيه يتضمن النهي، نهي هؤلاء ونهي غيرهم أن يتشبهوا بهم، ولأجل لأنهم يعني في البادية بادون، فهم بعيدوا يعني القرب، بعيدوا العمل، عفوا بعيدوا العلم، وبعيدون عن العلماء، فلذلك يعني فيه تنبيه لهم لأن يتعلموا. وهذا العلم الذي يحصلونه يدعوهم إلى العمل، فكلما كثر العلم عند الناس أو بين الناس كثر الخير والعمل بالدين، وكلما قل العلم وكثر الجهل كلما كان يعني الفساد في الأرض عياذا بالله، لأنه لا يعرف المعروف ولا ينكر المنكر ولا يعرف الحق من الباطل، فمعلمه من سيكون؟ الشيطان الرجيم بما يوحي إليه. من أين تأتي البدع؟ من الشياطين، ويأتي الضلال والانحراف والشهوات كلها من الشياطين، فهو قريب من الشياطين بعيد عن العلماء. لذلك هذا تحذير لنا أن نتشبه بهم في خلاقهم وفي يعني هذه هذا البعد. ومن أشراط الساعة فشو الجهل ورفع العلم والعلماء، يعني قبض العلماء، فالناس يعني يقعون في، لذلك قال: ويفشو الزنا وتشرب الخمور. هذا في الذنوب والمعاصي والخطايا الظاهرة جدا، فكيف بالخفية والشبهات؟ نعم يعني شيخنا، هذا يعني وصف لما في الواقع وفيه تحذير. نعم، الله يبارك فيك. لأن شيخنا بعضهم يظن أن الأعراب ينبغي أن لا يعلموا حدود الله أصلا. هذا جاهل، هذا اللي يقول هذا الكلام. الله يبارك فيك. وهنا فيه وجوب تعلم حدود ما أنزل الله على رسوله من الحلال والحرام والواجب والمستحب. يجب على المسلم، كل مسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، فريضة يعني كل مسلم ومسلمة يجب عليهم أن يتعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، وإلا وقعوا في يعني مصائب كثيرة عياذا بالله. نعم. نعم شيخنا. قال: وأجدر، أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، كما قال الأعمش عن إبراهيم رحمة الله عليهما، قال إبراهيم: جلس أعرابي إلى زيد بن صوحان وهو يحدث أصحابه، وكانت يده قد أصيبت يوم نهاوند، فقال الأعرابي: والله إن حديثك لا يعجبني، وإن يدك لا تريبني. فقال زيد: ما يريبك من يدي؟ من يدي الشمال. من يدي. نعم، من يدي. الله يبارك فيك، جزاك الله خير. فقال زيد: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال. فقال الأعرابي: والله ما أدري، اليمين يقطعون أو الشمال. فقال زيد بن شيخنا: عندكم ضوحان أو صوحان؟ صوحان. أيوة، عندي خطأ، جزاك الله. فقال زيد بن صوحان: صدق الله، الأعراب أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم، لأنه قال يدك، وإن يدك لتريبني، يعني أنت مقطوع اليد، يعني أنك سارق. فقال: إنها الشمال، لأنهم يقطعون أول ما يقطعون اليمين في في في القطع، في قطع السارق. فقال: هذه يد الشمال، يعني يدل على أن هذه ليست يد السارق. إذا سرق مرة ثانية تقطع الشمال مع بعد ذلك مع اليمين. فقال: ما أدري، هم يقطعون اليمين أو الشمال؟ قال: هذا لأنك أعرابي، فهذا أشد كفرا ونفاقا، وأجدر ألا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. نعم. ودائما يعني كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بالأعراب في حتى بعض ألفاظهم، بعض الأشياء التي فيها لبس، كتسمية العشاء بالعتمة ونحو ذلك. ويعني لا ينبغي التشبه بأهل الجفاء والغلظة، التشبه بالأعاجم الجهلة، وكذلك التشبه بالأعراب أهل الجهالة. كل هذا تحذير من الله عز وجل لنا بأن نتشبه بأحد من هؤلاء الذين لا يعلمون ما أنزل الله على رسوله مما وجب أو حرم. يعني أهل الجهل عموما نهينا أن نتشبه بهم في جهلهم وفي معاصيهم وفي جفائهم وفي سيرتهم، فلا يكاد يعني يكون عندهم خير، عياذا بالله. نعم. نعم شيخنا. شيخنا، يعني كيف يعني الدين سهل والأحاديث يعني الحمد لله سهلة، وتجد الناس يعني بعيدون عنها، يعني ما السر في ذلك شيخنا؟ اسألهم. يعني الله عز وجل أنزل كتابه هذا النور العظيم، وهو أعظم كتاب. ولو أن كتابا من الكتب صيرت به الجبال، وضع الجبل يسير به ويتحرك من مكانه، تنشق الأرض به أيضا إذا وضع، أو يكلم به الموتى، تضع الميت يقوم ويتكلم، لكان هذا الكتاب أجدر وأحرى به بهذا الأمر. هذا كتاب شيء عظيم، والسنة كذلك. ومع ذلك الناس يعرضون عن هذا الهدى وهذا الخير العظيم، فماذا نقول؟ نعم، إلى الله المشتكى. الله المستعان، كأنه سهل ممتنع. الله المستعان. يقول الموفق، الموفق من وفقه الله. وأنا لا أعجب ممن يعني ابتعد كل البعد وكان من أهل الجهل، أنا أعجب ممن ينتمي إلى الدين والتدين ويعرض عن كتاب الله وسنة رسوله، فيعيش حياته لأجل نفسه وعياله والسعي لطعامه وشرابه ولا يطلب العلم. لذلك الأعمش رحمه الله التابعي الجليل قال: إني لا أشتهي إذا رأيت الرجل لا يطلب الحديث أن أصفعه بنعلي على وجهه. يعني لما أشوف واحد كبير وجاهل ما يطلب الحديث ولا يطلب العلم، أنا أشتهي أضرب بنعله بنعلي على وجهه، لأجل أنه حمار ما مغفل، يترك هذا النور وهذا الخير وساعي في كل شيء. يعلمون ظاهرة من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، عياذا بالله. نعم نعم شيخنا جزاك الله خير. قال: ولما كانت الغلظة والجفاء في أهل البوادي لم يبعث الله منهم رسولا، وإنما كانت البعثة من أهل القرى، كما قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. نعم، أهل القرى كما ذكر الشيخ الإسلام تيمية، الأنبياء من أهل القرى، لأن أهل القرى فيهم من الاجتماعيات والأواصر والتعاون والتناصر والتواد والمحبة والتعاون على الخير، فيه معنى الصلة، صلة الأرحام والقيم والمبادئ والعادات الطيبة والكرم، غالبا يكون هذا في أهل القرى. أما المدن قد لا يعرف الجار جارها، ولا يعرفون صلة الأرحام، قد يمر عليه سنوات وعمر ولا يعرف جيرانه ما أسماؤهم، فضلا عن أن يتواصل معهم. ولذلك فلم يرسل الله نبيا من أهل المدن ولا أهل البادية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدا جفا. فالبدو فيهم جفاء وفي غلظة، ولذلك الكفر والنفاق في الفدادين أصحاب الإبل وهم في البر وفي البادية دائما. وفي هذه الآية أيضا: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فالأنبياء والرسل من أهل القرى وهم أيضا رجال، وليس فيهم نساء، ليست هناك نبية، وإنما أنبياء رجال، خلافا لابن حزم في هذا الأمر. نعم الشيخان الحبيب، أصبح اليوم الجفاء في أهل المدن بارزا جدا، وخصوصا في النساء والشباب والشيوخ، الله المستعان. خصوصا أنت ما خليت أحد. والله أنا يعني أصبح شيئا ضائرا. الله المستعان. نعم نعم شيخنا لحظة. يقول المصنف رحمه الله قال: روى مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أتقبلون صبيانكم؟ قالوا: نعم. قالوا: ولكننا والله ما نقبل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأملك أن كان الله نزع منكم الرحمة. الله أكبر. يعني مثل ما جاء الأقرع بن حابس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى يقبل بعض بنيه الصغار، فقال: أتقبلون أبناءكم؟ والله إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فهذا الجفاء موجود، وموجود في بعض أيضا أهل القرى والمدن، في بعض الأقوام فيهم جفاء، وإنما هذه رحمة. ولذلك من صفات أهل الجنة أنه رقيق القلب لكل مسلم، يكون قلبه يعني لينا رقيقا، يشعر بالمسلمين ويشعر بإخوانه، فيه رحمة بالخلق جميعا. أما الأعراب فمعروفون بهذا، ومن كان على شاكلتهم فلذلك لا ينبغي أيضا، كما أننا لا ينبغي أن نتشبه بالمنافقين، لا ينبغي أن نتشبه بالأعراب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب من يأتيه بعض هؤلاء الأعراب، كان يحبهم، ومنهم المؤمنون مثل زاهر. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هو باديتنا ونحن حاضروه، نحن بالنسبة له حضر وهو بالنسبة لنا بادية. وكان يهدي للنبي صلى الله عليه وسلم، يأتي إليه ويهدي هدايا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يعمله بالمثل ويحبه. فجاء مرة وجده النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء والتزمه من خلفه عليه الصلاة والسلام، وهو لا يعلم من هذا. فلما رآه عرف أنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل يلصق ظهره بالنبي صلى الله عليه وسلم زيادة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمازحه: من يشتري هذا العبد في السوق؟ من يشتري هذا العبد؟ قال: يا رسول الله، إذا تجدني كاسدا، يعني لا أحد يشتريني لأني دميم منظر ولست جميلة. فقال: ولكنك عند الله غال، يعني أنت سأل، أنت وإن كنت في الدنيا رخيص فإنك عند الله سبحانه وتعالى لك مكانة عظيمة. الله أكبر. نعم. نعم شيخ. قال المصنف رحمه الله: وقوله الله عليم، أي عليم بمن يستحق أن يعلمه الإيمان والعلم، حكيم فيما قسم بين عباده من العلم والجهل والإيمان والكفر والنفاق، لا يسأل عما يفعل لعلمه وحكمته. قال: وأخبر تعالى أن منهم من يتخذ ما ينفق، أي في سبيل الله، مغرما، أي غرامة وخسارة، ويتربص بكم الدوائر، أي ينتظر بكم الحوادث والآفات، عليهم دائرة السوء، يعني ينتظر أن يعني يبتليكم الله بالآفات والمصائب ويفرح بهذا، أن يصيب يعني ويعني يفرح إذا أصيب المسلمون بسوء وشر. يتربص بكم الدوائر، عياذا بالله، بل ويحزن إن تصبكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها. نعم. نعم شيخ، يعني شيخنا هؤلاء من الأعراب. هذا من بعض أفعال الأعراب. نعم. قال: قوله تعالى عليهم دائرة السوء، أي هي منعكسة عليهم، والسوء دائر عليهم، والله سميع عليم، أي سميع لدعاء عباده، عليم بمن يستحق النصر ممن يستحق الخذلان. وقوله تعالى: ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول، أي هذا هو القسم الممدوح من الأعراب، وهم الذين يتخذون ما ينفقون في سبيل الله قربة يتقربون بها عند الله، ويبتغون بذلك دعاء الرسول لهم، ألا إنها قربة لهم، أي ألا إن ذلك حاصل لهم، سيدخلهم الله في رحمته، إن الله غفور رحيم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير. نقرأ شيء من البخاري إن شاء الله.